حبيب يا حبيب يلي لينا يلي نورك من المدينة يا حبيب يلي لينا يلي نورك من المدينة انت حب العمر كله انت حب العمر كله وانت شوف عينينا وانت شوف عينينا كلام كتير ونفسي أقولك كلام كبير عندي كلام كتير ونفسي أقولك كلام كبير بس فين وازاي وين يا رب العالمين.